فاعترفوا أنهم صاغرون، أنهم لا يقدرون على ذلك أبدا. انتهى الكلام الفارغ اللي كانوا يقولون نقدر على إيجاد الأشياء، وإنها الإنسان أصله جاي من حيوان، وأصله من أرض، وأصله من كذا، وتطور، وإحنا ممكن نخلق شيء فيهم. طيب اخلقوا ذبابا. حاولوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فاعترفوا بعجزهم وباءوا بفشلهم. فربنا قال له من الماضي مهما حاولت لن تقدر، بل أعجب من ذلك، وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه. والإنسان يسأل، يعني الدبانة لما تقف تخطف مني حاجة ما عرفش أجيبها منها، يقول لك لا ولا تقدر أبدا. في الماضي خص سلموا بهذا الشيء، في العصر الحديث قالوا منجرب نشوف نعرف إيه ولا ما نجيبش. جابوا قطعة من السكر وضعوها، وجاءت الدبانة وقفت على هذه القطعة من السكر، وبعدين ضربوا الدبانة وحاولوا يشوفوا السكر راح فين. هذا لقوا السكر اتحلل وذهب إليها، هي مجرد ما نزلت الخرطوم بتاعها فيه نزلت مادة حولت السكر لشيء تاني، أخذته هي الآن. لا يستنقذ حتة السكر بتاعتك منها، لا تقدر على ذلك. فاعترفوا بعجزهم أنهم لا يقدرون أن يأخذوا شيئا مما سلبتهم ذباب. ذبابة سرقت منك حاجة أنت لا تقدر أن تأخذها منها مرة ثانية. وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، الدبانة ضعيفة وأنت أضعف من هذه الذبابة، حيث إنك لم تقدر أن تأخذ حقك منها. قدرت تعمل لها حاجة تأخذ منها الشيء الذي أخذته، لا تقدر على ذلك. فلذلك يقول لنا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. إذن فالأمثال التي يضربها الله كلها عظيمة، وإن ضرب المثل بالشيء الحقيقي كالذبابة كالبعوضة كالنملة كالحبة وغير ذلك، ولكن المقصود بهذا المثل دائما المثال يقرب الشيء الذي في الوهم والخيال إلى حقيقة الحال، يبقى شيء غير مشاهد بشيء مشاهد تراه أمامك. هذه الفائدة من ضرب المثال. فلما يقول لك أن لك ثوابا عظيما جدا عند الله، الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، فيقول سبع هذا شيء كثير جدا، ولكن التخيل ازاي ازاي. فلما يضرب لك المثل، طيب شوف الحبايه الواحده اللي انت بتزرعها وبعدين طلعت سنبله، السنبله فيها 7 سنابل، كل سنبله فيها 100 حبه، هذا كان صعبا ولا يسيرا؟ شيء يسير وانت تراه. يقول لك كمثل هذه المضاعفه التي جعلها الله عز وجل في الحبايه التي زرعتها انت، كذلك يجعل لك في غرسك الذي غرسته من حسنات ومن اعمال صالحه يضاعفها الله. فصار الامر المتوهم اللي في وهم الانسان وفي خيال الانسان اللي ما يقدرش يتخيله كويس يقرب اليه بضرب المثال. بضرب المثال فلما يقول لك انت عاجز ان انت تجيب حقك، ازاي انا اجمع جيشي واعمل؟ ولا ولا جيش ولا غير، الدبانه اللي خدت منك نقطه دم دي حاول تجيب نقطه دم من الدبانه مره ثانيه، البعوضه اللي سحبت منك حاجه دي حاول تجيبها منها ثانيه. ضعف الطالب والمطلوب، لا تقدر ان تاخذ حقك من هذه الاشياء الضعيفه، فانت اضعف واهون من هؤلاء اذا ابتعدت عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. ان الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، لا يستحي، لا يخاف، لا يخشى، الله عز وجل حيي سبحانه تبارك وتعالى. ولكن حيي في إيه؟ ولا يستحي من إيه؟ الله لا يستحي من الحق. ويعلمنا الله عز وجل خلقا عظيما في هذا القرآن أن الله عز وجل يستحي سبحانه ولا يستحي من أشياء. يبقى الله حيي كريم سبحانه، كما جاء في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا ذلك عليه الصلاة والسلام. ففي حديث رواه أهل السنن من حديث سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم سبحانه، إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. الله عز وجل حي يستحيي من إيه سبحانه وتعالى؟ هذا من صفات الله عز وجل الحياة، أنه يستحي من إيه يستحي سبحانه وتعالى؟ يستحيي من هذا إن العبد يرفع إليه يديه وبعدين ما يدلوش حاجة،